بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما رضيف النبي رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن العباس وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاءت امرأة من خثعم قبيلة معروفة، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، ينظر إليها إما إلى وجهها وإما إلى بدنها وهي كذلك تنظر إليه، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر لأجل أن لا يرى هذه المرأة، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. وفائدة قوله وذلك في حجة الوداع بيان أن هذا الحكم لم ينسخ، فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، جواز الإرداف على الدابة، يعني أن يركب الدابة أكثر من واحد ما لم يشق ذلك على الدابة، وفيه أيضا دليل على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، وفيه أيضا دليل على مشروعية المبادرة في إنكار المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا المنكر بيده حيث صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، وفيه أيضا دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، وقد تقدم الكلام على ذلك، لأن الله عز وجل يقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فالمنهي عنه بالنسبة للمرأة أن تخضع وأن تلين بالقول، وأما الكلام المجرد الذي ليس فيه خضوع وليس فيه فتنة فهذا لا بأس به. وفيه أيضا دليل على أن من قدر على الحج بماله وعجز ببدنه عجزا مستمرا فإنه ينيب من يحج ويعتمر عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذه المرأة على قولها: أفأحج عنه؟ قال: نعم. فالذي لا يتمكن من الحج ببدنه لعجزه عجزا مستمرا كالمريض والكبير وما أشبه ذلك، ولكنه قادر بماله، فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز حج المرأة عن الرجل وكذلك العكس، فلا يشترط في من يناب عنه أن يكون من جنس فلا يشترط في النائب أن يكون من جنس من ينوب عنه، فيجوز أن تنوب المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة في الحج وفي العمرة. وأما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة وهي قبيلة معروفة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج، نذرت يعني أوجبت على نفسها، لأن النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يجب عليه بأصل الشرع، فنذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، يعني أنها تمكنت من الحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا وجوب الوفاء بالنذر، وأن الإنسان إذا نذر نذرا فإنه يجب عليه أن يفي به، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وفيه أيضا دليل على قضاء العبادات، القضاء مشروعية قضاء العبادات عن الميت. والعبادات من حيث القضاء تنقسم إلى أقسام: القسم الأول ما يقضى مطلقا في الحياة وبعد الممات، وهو العبادات المالية المحضة كالزكاة والكفارات، فهذه تقضى في الحياة وبعد الممات لأنها تدخلها النيابة. والقسم الثاني ما لا يقضى مطلقا لا في الحياة ولا بعد الممات، وذلك في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والاعتكاف. والقسم الثالث ما يقضى عن الميت في الحياة وبعد الممات، ما يقضى عن الميت بعد الممات وفي الحياة إذا كان عاجزا، وهو الحج. والقسم الرابع ما يقضى عن الميت بعد الممات لا في حال الحياة، وهو الصيام. فالصيام إذا عجز عنه الإنسان في حياته فإنه يعدل إلى البدل، وهو الفدية والكفارة. وأما إذا مات وعليه صيام فإن وليه مخير، فإن شاء فدى عنه وكفر، وإن شاء صام عنه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وصول ثواب العبادات إلى من جعلت له من الأحياء ومن الأموات، ولو لم يصل الثواب لم يكن لأداء الحج وأداء الصيام عن الميت أي فائدة. فالعبادات التي يفعلها الإنسان ويجعل ثوابها لحي أو ميت فإن ثواب ذلك يصل إليه. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وأي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. أي قربة يعني أي عبادة فعلها الإنسان ونوى بثوابها أن تكون لأحد من الأحياء أو أحد من الأموات فإن ثواب ذلك يصل إليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية قضاء حق الله عز وجل، فكما أن حق الآدمي يقضى فحق الله عز وجل يقضى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وهنا مسألة، وهي ما إذا اجتمع حق لله عز وجل وحق للميت ولم تفي التركة بكلا الحقين، فهل يقدم حق الله أو يقدم حق الميت؟ فهل يقدم حق الله أو يقدم حق الآدمي؟ الجواب أن في المسألة خلافا، وأصح الأقوال أنهما يتحاصان، بمعنى أننا نقسم هذا المبلغ من المال على كلا الحقين بالنسبة. وليس معنى هذا أننا نقدم حق الله أو حق الآدمي، بل يتحاصان بحيث ننسب الموجود إلى المطلوب ونعطي كل حق بمثل تلك النسبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.